بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه دلوقتي. طبعا احنا المفروض في بلادنا في انتخابات قادمة، واخد بالك؟ المفروض الانتخابات دي يوم شهر 9 طبقا للوعد اللي قطعه المجلس العسكري على نفسه، وبناء عليه عملوا الاستفتاء اللي هو التعديلات الدستورية. والاستفتاء دوت تعديلات دستورية الناس طلعت قالت عليها نعم بنسبة 77%، يبقى غالبية الناس أكثر من 3/4 الشعب، كويس؟ فدلوقتي في زن في الإعلام وقاعدين يعيدوا ويزيدوا إن هم عايزين يعملوا دستور قبل الانتخابات. ناس كتير ربما يكونوا يعني بيطالبوا بذلك عن حسن نية، وناس كتير بتطالب بسوء نية حقيقة يعني. لكن عامة الأمر دوت خطير، الأمر دوت خطير. يعني إيه نعمل دستور قبل الانتخابات؟ هو إنشاء دستور ده أو تأسيس دستور جديد ده أمر سهل؟ ده عشان يغيروا 6 مواد قعدوا جي شهر، 6 مواد عشان يعملوا فيهم تعديلات قعدوا جي شهر، وجابوا مجلس ها اللي كان فيه طارق البشري وأستاذ صبحي صالح وغيرهم، وقعدوا بقى في لغط اشمعنا تختاروا دول، طب مش احنا معترضين على فلان معترضين على علان، ها وعد لغط كتير حوالين المسألة دي. طب ما بالك بقى لما نيجي عايزين نعمله دستور من جديد، يعني في حوالي 250 مادة. اولا مين اللي هيحط الدستور ده؟ يقول لك لجنة تأسيسية من 100 واحد. طب مين اللي هيختار ال 100 واحد دول؟ ها وهيقعدوا قد ايه عشان يعملوا الدستور ده؟ الامر هيطول. وبعدين هل نأمن ان بعد ما يتعامل يطلع علينا ناس تانيين يعترضوا لا لا ده الدستور ده ما كانش الهيئة التأسيسية دي ما كانتش مظبوطة، ده كان في خلل. احنا دلوقتي الناس كلها 3/4 الناس اختارت طريق، قلنا يا جماعة احنا موافقين على التعديلات الدستورية عشان الاستقرار، عشان البلد تستقر والجيش يرجع مكانه. الجيش مكانه الطبيعي فين؟ حراسة الحدود، حفظ الامن الخارجي، لان ده خطر كون الجيش موجود داخل البلد، ده خطر. يعني احنا كده مفرغين للحدود بتاعتنا، ده خطر. فمعنى ان احنا نأجل الانتخابات عشان نعمل دستور الامر هيطول والخلافات هتزداد، الخلافات هتزداد وهنعرض امن البلد للخطر. في نقطة، المجلس العسكري حتى الان ماشي بخطوات يعني الى حد ما طيبة مع بعض التحفظات، خدت بال حضرتك؟ طيب اما نقول له بقى خليك قاعد كمان شوية، مش ممكن نقول له بس طب خلينا قاعدين على طول؟ مش ممكن يحصل التفاف على ارادة الناس؟ ده هو الشيء الطبيعي. حتى ما يسمونه بالناحية القانونية، المجلس ده ماسك مش بشكل قانوني، ده ماسك ايه؟ ايوه مؤقت، دي فترة انتقالية، ده ماسك كما يسمونه هو، يقول لك ايه ده جاي عن طريق الثورة وشرعية الثورة، يبقى دي طريقة غير قانونية. فالشيء الطبيعي اللي احنا نحاول نمشي على ايه اسس نصلح الوضع، وان احنا ننتخب مجلس يمثل الناس، وبعد كده ينبثق من المجلس ده هيئة تأسيسية تضع ايه دستور. هو ده الشيء الطبيعي اللي احنا نمشي عليه. فاحنا بننبه على المسألة دي لان هم هيعملوا حملة ما هتبدأ من الجمعة الجاية بيسموها جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بوضع دستور قبل الانتخابات، خدت بالك؟ وبيقولوا انهم هينزلوا قدام المساجد يوم الجمعة وقدام الكنائس يوم الأحد عشان يجمعوا توقيعات من الناس ها بتطالب بإنشاء دستور قبل الانتخابات. فاحنا طبعا بننصح اخواننا ما يشاركوش في حاجة زي كده، وينصحوا أصحابهم ومعارفهم بأن دي خطوة خطيرة هتأجل الاستقرار وهتأجل يعني إصلاح البلاد، وفي نفس الوقت فيها التفاف على إرادة الناس. يعني بعدين خد بالك ده هيمثل صدمة لكثير من الناس. دلوقتي أول ما حصلت الثورة وشالوا مبارك، أنت شفت الاستفتاء كان عامل إزاي؟ شفت الطوابير؟ زحمة وانت رحت شاركت وانا رحت شاركت اول مرة كنا نشارك فرحانين بقى وحاجة جديدة بقى واول مرة وهتبقى بلد كويسة وبتاع. لما يجوا بقى يقولوا لنا لا ده احنا هنعمله الدستور الاول يعني كده ليه لغينا ليه نتيجة الاستفتاء يبقى انا كده حتى هتمثلي صدمة انا اول مرة اروح واقول نعم وفي الاخر تلغي اللي احنا عملناه يبقى ده فيه ايه صدمة ليا يبقى هتخليني بعد كده ما شاركش ما انا اروح اشارك واتعب نفسي وفي الاخر تقول لي لا كلامك مش معتبر يبقى انت فعلا بتمثل صدمة لليه للناس كلها اللي شاركت فده فيه التفاف حواليه. وبعدين يقول لك ايه البرادعي يقول لك ما هو يعني التعديلات الدستورية دي ما هيش قرآن نزل من السماء. طيب ما انتوا برضو الدستور اللي هتعملوه ما هيش قرآن نزل من السماء ده مش قرآن وده مش قرآن. خلاص احنا ماشيين خطوات مش عايزين ايه نرجع في الخطوات ديت. خلاص فضل على الانتخابات 3 شهور يقول لك ما الاخوان اصلك هيمسكوا حي. طب هو يا جماعه هم الاخوان دول عفاريت يعني شياطين يعني طب ما يمسكوا هم يعني هم بتوع الحزب الوطني الحراميه دول كانوا ماسكين البلد 30 سنه والناس كلها ساكته وما بتتكلمش يعني الاخوان مثلا اسوأ من بتوع الحزب الوطني مثلا هيخربوا البلد هيولعوا الدنيا. انا مش مستغرب والله بعدين هم مش هيستولوا على مجلس الشعب كله هيبقى ليهم نصيب مثلا كبير هيبقى فيه مشاركه وبعدين يوم ما نحس ان هم لم يديروا البلد كما ينبغي في كمان 4 سنين هيعملوا ايه انتخابات صح ما هتبقى كل 4 سنين تغيير الرئيس هيمسك 4 سنين نشوف مجلس الشعب هيبقى كل 5 سنين او 4 سنين يبقى في قدامنا فرصه اللي احنا نعترض وفيما يسمى بالحريه ونعمل مظاهرات ونقول لهم لا يا اخوان كده ما ينفعش وما يصحش في وسائل للتعبير يعني الدنيا ما خلصتش. فهم قاعدين يلتفوا وفي الحقيقه في الحقيقه يعني الالتفاف دوت لانهم يخشون من صعود التيار الاسلامي لمراكز التاثير مش هو فعلا في ناس والله ما بتحبش الدين. واحد كاتب مقاله النهارده اسمه صبري حافظ ربنا يصلح حاله كاتب مقاله كلها السلفيين الاخوان وحي هم اللي عايزين الانتخابات وهم اللي عايزين مش عارف. يا جماعه السلفيين والاخوان دول بيمثلوا كام في الشعب كام فكره كان مثلا 10% قول 10% هم مثلا 10% طيب ليهم محبين وليهم توابط في الشارع صح. طيب الجماعه اللي هم اللي بيقولوا عليهم الليبراليين والعالميين دول يمثلوا ايه في الشعب؟ انت شفتهم يعني اسال راجل الشارع كده شافهم هم ما لهمش تواجد. وبعدين دي مساله فطريه عقليه ده راجل قاعد في مكتب افكاره مستورده جايبها من بره هيبقى منين بقى هيبقى ليه تواجد في الشارع ازاي؟ الناس الاسلاميين دول بيقولوا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي دي مزعلهم هي دي اللي مزعلهم. الراجل اللي بيقول قال الله وقال الرسول ده الناس بتحبه صح لانه مسلم. انتوا يا جماعه عايزين تفصلوا بيننا وبين اسلامنا هم عايزين كده يقول لك ما هي مشكلتكم انتوا بتقولوا قال الله وقال الرسول بتضحكوا على الناس بقال الله وقال الرسول. طيب طب ما تقول انت كمان قال الله وقال الرسول ها هو انا احتكرت قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام انا احتكرتها يعني قلت ما حدش يتكلم في الدين الا انا ها ولا دلوقتي انا بتكلم في الدين اتكلم انت في الدين ها احنا بنقول احنا مسلمين وعايزين الاسلام قولوا برضو احنا مسلمين وعايزين الاسلام برضو بس الاسلام بفهمنا احنا مش بفهمكم انتم. طب ما تنزل تتكلم وتقول قال الله وقال الرسول وشوف لك برضو مسجدين نطلع اخطب فيهم على المنبر حد حشك ها ما حدش حشك لكن هم للاسف لا يحسنوا ذلك وليس لهم تواجد. هم موجودين في المكاتب موجودين في القنوات الفضائيه موجودين في الصحف لكن مش موجودين عليه الأرض مش موجودين في الشركات وفي المساجد وفي الشوارع وفي الجمعيات الأهلية وغيرها. فلذلك يخشون من الشفافية. تعرف واحد بيقول ايه بيقول لك اصلا هو مشكلة الشعب المصري شعب طيب وهيطلع الجماعة اللي هم بدون دول يقول لهم كلمتين حلوين وقال الله قال الرسول يضحكوا عليهم يروحوا رايحين مصوتين ويقولوا لهم لما تصوتوا لينا هتدخلوا الجنة ولما صوتوا للناس التانية هتدخلوا النار. طب انت الوقت لما واحد يقول لك الجنه والنار هتعمل ايه بقى هتختار الجنه طبعا هتختار النار يعني ها شوف شوف الكلام ها بيتلاعبوا بالايه بالالفاظ. طب ما تخش انت يا استاذ اللعبه واثبت له بالدليل والحجه والبرهان مساله الجنه والنار دي ها هو في حد يعني ايه دخل مساله الجنه والنار في انتخابات واستفتاءات. ها ولكن هم ناس مجرمة بيحاولوا يشوهوا صورة الناس، وكمان بيشتموا الناس في الواقع. يعني هو بيشتموا عموم الشعب المصري، يقول لك أغلب الشعب المصري ما يفهمش، تعرفوش مين اللي بيفهم؟ هم جماعة الإعلاميين دول واللي بيسموهم المثقفين والنخبة، هم دول اللي بيفهموا. فالمفروض بقى فيش بقى انتخابات وكلام من ده، يسيبوهم هم اللي يدبروا الأمور زي ما كانوا بيدبروها الأول. ها زي ما كانوا شغالين الأول، يسيبوهم ايه يشتغلوا بس نغيروا ليه الوجوه والأشكال. خدت بال حضرتك؟ فاحنا طبعا محتاجين ان احنا يبقى عندنا نوع من الحذر والوعج لما يحاك وما يدبر، وننصح بعضينا في عدم المشاركة في أي حملة مشبوهة ملهاش هوية. لأن برضو في دعوة ننبه عليها برضو يوم 1/7 فيما يسمى مليوني تطبيق الشريعة الإسلامية. تطبيق الشريعة الإسلامية ده شك أمر واجب، لكن من يدعو لهذه المليونية؟ مين اللي بيدعو لها؟ ناس مجهولة، فينفعش اللي احنا نشارك في حاجة زي كده. ها ارقصها ناس مجهولين، حتى لو كان الطلب شكله ايه جميل وشكله حلو. ها واحنا لينا قنوات اخرى وطرق اخرى نطالب فيها بتطبيق الشريعه الاسلاميه، مش كل حاجه نعمله مليونيه بعدين الناس زهقت. ها فاحنا عايزين هدوء شويه، استقرار شويه، عشان البلد تمشي في خطوات الى انتخابات نزيهه، فالبلد بقى يبقى فيه حكومه منتخبه، ناس محترمه تمثلنا فعلا، وتبقى حريصه على مصلحه اهل الاسلام ومصلحه هذه البلاد. فاحنا محتاجين فعلا استقرار وهدوء، فاحنا بننصح اخواننا عدم المشاركه في اي حاجه يعني مشبوهه.